وألقى في الأرض رواسي أن تميل بهم وأنهارا وسبلا لعلهم يهتدون وعلامات وبالنجم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا من لا يخلق فهل على الرسل إلا البلاغ المبين تحرص إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين آمنوا في الله من بعد ما ظلموا ويكفروا بأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلقوا فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلالهم عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من البدع المتعلقة بكتاب الله عز وجل بدع محدثة في كتاب الله عز وجل أن بعض الناس إذا عجز عن الإتيان بسجدة التلاوة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وهذا لا دليل عليه. أقول إذا كنت قادرا على السجود سجدت وسجود التلاوة سنة من سجد فله الأجر في الصلاة وفي غيرها ومن ترك السجود فلا إثم عليه والإتيان بالسجود أفضل لأن الشيطان يعتذر ويبكي إذا سجد النوم فسجد التلاوة سنة وفيها خلاف بين الفقهاء فذهب أبو حنيفة رحمه الله للوجوب واستدل بقول الله عز وجل إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وجمهور الفقهاء كالشافعي وإمام أحمد ومالك قالوا بالسنة لأنها سنة وقالوا إن هذا الاستدلال لا يصح لأن هذا الكلام في حق الكفار وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة وترك وكذا عمر رضي الله عنه سجد للتلاوة وترك وهذا يعني هو الصواب فأنت إذا سجدت كان بها وإذا تعذر عليك السجود كان يعني كنت ماشي في طريقك أو جالسا على المكتب أو إلى آخره فليس لك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بدلا من السجود فإن هذا لا يصح وهذا لا دليل عليه. يسجد في مكانه نعم يعني سجود على الأرض سجود على الخاطر يسجد في أي حالة الإنسان سبحان الله يعني الإنسان نعم يعني الله إنسان الذي أعلمه حتى لا أخفي غيره صلى الله عليه وسلم معصوما عن السلف والزيف إذا تمكن من السجود السجد وإذا تعذر عليه فلا حرج الله أعلم أما عن هذا السؤال فلا أدري لا أدري سل العلماء تكيسوا ولربك لا